قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عمن حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: لأن يصلي أحدكم بظهر الحرة خير له من أن يقعد حتى إذا قام الإمام يخطب جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم. عبد الله بن أبي بكر بن حزم توفى سنة 35 أو 100، أحسنت. عمن حدثه، هذا الإبهام يصير لها الإسناد منقطعا لكنه موصول موصول عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أن أصلي في بظهر الحرة أحب إلي من أن أتخطى رقاب الناس يوم الجمعة. نعم. أنه كان يقول: لأن يصلي أحدكم بظهر الحرة خير له من أن يقعد. حرة حجارة سوداء كأنها أحرقت بالنار، تسمي العرب حرة. تعلمون أن هذه المادة الحاء والراء والراء هذه مثلثة الحاء، تقول حرة وحيرة وحرة. قال عبد العزيز المكناسي المغربي في مثلثه: الحرة الحجارة، والحرة الحرارة، والحرة المختارة، من محصنات العربي. قبله قال ابن مالك في مثلثه: حرة نرد بحجار محرقة، أو بثرة أو ظلمة منخرقة، وحرة حر الصدى خذ عن ثقة، وحرة ما علمها بغبي. معروف. نعم. أنه كان يقول: لأن يصلي أحدكم بظهر الحرة خير له من أن يقعد حتى إذا قام الإمام يخطب جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة. يعني هذا الكلام من أبي هريرة رضي الله عنه يفهم منه أنه لأن يصلي بظهر الحرة خير له من أن ينتظر حتى يقعد الإمام ثم يتخطى رقاب الناس. هذا فيه يعني كأن الإثم عنده في تخلف عن الجمعة أهون من الإثم في تخطي رقاب الناس، وهذا لعله على أسلوب العرب في تنفير تخطي رقاب الناس يوم الجمعة، وما عهدنا بقوله صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد أذيت وأنيت بعيد. ولكن هذا التخطي تخطي الرقاب يوم الجمعة لنا معشر المالكية فيه تفصيل، أن يكون التخطي قبل أن يجلس الإمام على المنبر أو بعد أن يجلس الإمام على المنبر. أما التخطي قبل أن يجلس الإمام على المنبر لمن رأى فرجة يأتي المصلي إلى الجمعة قبل أن يصعد الإمام المنبر فيجد فرجة يحول بينها وبينه قوم جالسون، فإنه له أن يتخطاهم ويجلس فيها، لأنه له حق في الجلوس في تلك الفرجة، لأن المسجد هذا وقف للمسلمين وهو منهم، له حق في الجلوس في تلك الفرجة ما لم يجلس فيها غيره، وأولئك الذين حالوا بينه وبينها هم المسيئون، فله حق في تخطيهم. أما إذا جلس الإمام على المنبر فإنه حينئذ لا حق له في ذلك التخطي ولا يجوز له. لماذا؟ لأنه ضيع حقه في تخطي في الجلوس في تلك الفرجة بصعود الإمام على المنبر لما تأخر عن وقت الإقبال إلى الجمعة. وهذا التفريق بين عند المالكية بين منبر وعدم صعود الإمام المنبر وعدم صعوده يرشح له أثر أبي هريرة هذا: لأن أصلي بظهر الحرة أحب إلي من أن أقعد حتى يصعد الإمام أو حتى يجلس الإمام فأتخطى رقاب الناس. فذكر حتى إذا قام الإمام يخطب جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة، وذكر قيام الإمام الخطبة، فجعل الغاية هي قيام الإمام الخطبة، فدل ذلك على أن ما قبل الغاية يغير ما بعدها. وهذا الذي ذكره الشيخ خليل رحمه الله بقوله: وجاز تخطي قبل جلوس الإمام، وجاز تخطي قبل جلوس الإمام. ويقرب منه قول الأوزاعي رحمه الله وقد سئل عن تخطي قوم قد جلسوا ولم يصلوا الصفوف وتركوا الفروجات أمامهم، فقال الأوزاعي رحمه الله: تخطوهم فإنهم لا حرمة لهم. وإلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.